لماذا سجد ابن عباس على الحجر الأسود ولم يسبقه أحد من الرسل؟ هذا اجتهاد رضي الله اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، اجتهاد من ابن عباس، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. نعم. يتزاحم الناس على الروضة الشريفة، هل هناك أجر في الصلاة في الروضة؟ لا، ليس هنا أجر للصلاة في الروضة ولا لأي عبادة فيها، وإنما المسجد النبوي كله ولله الحمد فيه خير، والصلاة في المسجد النبوي في أي جهة بألف صلاة. نعم. بعض الناس يذهب دبر كل صلاة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من السنة؟ لا، هذا خلاف السنة، ليس من السنة. نعم. صلاة 40 في المسجد النبوي، هل حديث صحيح؟ بالنسبة للمعتمر أو الحاج الحديث ضعيف في هذا، الحديث ضعيف في هذا، ضعيف الإسناد، وكذلك منكر المتن. فأنت يا حاج يا معتمر ابقى وصلي في المسجد ما بدالك، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، ثم غادر، ولا ترتبط بأربعين صلاة، لأن الحديث في هذا ضعيف. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يغتسل في الفندق ويلبس الإحرام ويذهب إلى آبار علي دون صلاة ركعتين؟ نعم، يجوز أن يستعد استعداد من السكن، وإذا وصل الميقات ينوي ويلبي، وليس واجبا عليه أن يصلي ركعتين، حتى لو لبى إذا حاد الميقات ولم يدخل إلى الميقات هذا جائز، لا، المقصود النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. هل يجوز للمعتمر بعد الانتهاء من العمرة أن يحلق لنفسه؟ نعم، يجوز أن يحلق لنفسه إذا فرغ من السعي. نعم. وننتهي إلى هذا القدر، وفق الله الجميع.